في 5 سنوات 45 فيلم ومجموعة كبيرة من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية ومستوى كبير من النجاح. هذه حصيلة الفنانة مديحة كامل. أهلا وسهلا بنجوم ولقاء مع إحدى النجمات الساطعات في السينما العربي. مديحة، ممكن نعرف أنت العدد مظبوط؟ مش العدد مظبوط بالنسبة للأفلام؟ مش هنخش بقصة العمر يعني قصة بس مش عدد الأفلام. لا، عدد الأفلام مظبوط. طيب 45 فيلم وكذا مسلسلات وكذا مسرحيات. طيب تتصوريش انه المدة الزمنية القصيرة ما كانش فيها نوع من الضغط العملي؟ لا، لأنه في خلال 5 سنين كانوا 5 سنين نت، لأن أنا ابتديت وتوقفت وبعدين رجعت كملت تاني. فالحقيقة بالنسبة للفنانة بتبتدي حياتها عشان تخطط لمستقبل كويس، لازم تعمل كمية انتشار كبيرة جدا تغطي الجماهير دي كلها، انها تسمع حاجة اسمها مديحة كام، تعرف واحدة اسمها مديحة كام، فكان لازم كمية عمل كبيرة جدا. انما برضو كثرة العمل اصلا بتأدي الى الاسفاف، وخاصة في المرحلة الاولى. اكيد اكيد. وهيدي برأيك انت بتشد لورا ما بتساعد لقدام ولا؟ اكيد، بس في فايدة لها كبيرة. احنا الشرقيين شعب عاطفي جدا، شعوب عاطفية، لازم دايما تبقى قريب منها عشان تحس بيك، يعني عارف ازاي. فالقدرة في العمل قبل ما بتوصلني لمرحلة الاسفاف، بعمل انا توقف وبشوف ايه المناسب بعد كده وابتدي اعمل. بتتصور انك حتتابعي بنفس الزخم وبنفس القوة وبنفس العدد؟ لا اكيد لا، يعني انا فعلا بدات عمليه التوقف ده من ابتداء من السنه دي. عندي 5 افلام لسه في العلب ما نزلوش، ومش ناويه امضي فيلم جديد قبل ما كل الافلام دي تنزل، وبعدين هبتدي امضي على مستوى وطريقه تانية خالص. طب شو السبب؟ السبب ان خلاص مرحله الانتشار انتهت، فدلوقتي مرحله الاختيار علشان احتفظ بالانتشار ده. حلو كتير. فينا نعرف هلأ طبعاً بخلال تجربتك اللي استغرقت 5 سنوات من العمل في المسرح والتلفزيون والسينما، شو هي مؤهلات النجاح اللي وصلتك لها العمل بالضبط؟ هو مؤهلات النجاح مبدئياً أولاً في حاجتين، يا إما موهبة فذة بتبان من أول فيلم، ودي صعب حتى إذا كان الإنسان موهوب جداً جداً إنها تبان من أول عمل. ليه؟ لأن أول عمل واحد بيبقى جديد، بيبقى بتهوي منه حاجات، بيبقى فيه ريسك كبير قوي، خوف إن ده ما يبقاش العمل المكتمل الناجح قوي. فقلنا يا الموهبة الفذة الكبيرة اللي ممكن تشد الناس من أول فيلم، يا إما الجمال الفذ برضو الخارق اللي يشد الناس. وفي الغالب أو معظم النجوم الكبار سواء في الشرق أو في أوروبا، اول شيء بيلفت النظر في النجمه انها تكون حلوه. طبعا. وتكون تعرف ازاي تبروز حلاوتها دي بثقافه حلوه، انها ممكن تتكلم في الاماكن كويس قوي، انها ممكن تبقى بتلبس حلو. مبدئيا الجمال اللي بيشد هو اول مبادئ النجوميه، يعني في الخطوه الاولى يعني. انما انا شخصيا حيث ان انا موهبتي كان في موهبه، بس عرفت ازاي ادربها واثقلها يعني، الى جانب ما اعتمدتش على ان شكلي ظريف جدا، لان شكلي مش حلو قوي قوي للدرجه دي انه ممكن يشد. اسمحي لنا احنا رايح على القصه، اتركيها علينا. الحقيقه كان المقومات بالنسبه لي انا مجموعه اشياء، يعني شكل مناسب يمكن للكاميرا، موهبه، وانا مؤمنه بنفسي قوي، مش مغروره يعني، يعني مؤمنه بنفسي، إلى جانب شوية ثقافة، شوية حب كبير، مش شوية، حب كبير قوي قوي العمل، إيمان بي وثقة في إنه فن كبير. يعني الممثل اللي يقدر ينقل أحاسيس ورق مكتوبة إلى شاشة والناس تصدقه، ده شيء عظيم جدا. طب برأيك إنه اجتماع هالعناصر كلها مع بعض وصلتك؟ مفيش شك. طبعا هلا وصلتي لمرحله من النجاح، يعني راح هم الزحف الى القمه ليبتدي هم جديد، هو هم المحافظه على ما وصلت اليه. لأنه مثل ما هو معروف القمة لا تتسع كثيرا للأشخاص اللي بيبقوا عليها. فممكن نعرف مديحة شو بدك تعملي حتى تبقي في المستوى اللي وصلتي له؟ هو التقدم في الفن والوصول للقمة لازم إلى جانب كل الفروع اللي قلتها ذكاء كبير قوي قوي علشان الواحد يوصل بطريقة اللي بيها إنه يفضل يحترم نفسه مدى العمر، ما يندمش على حاجة عملها عشان يوصل بيها أيا كانت هذه أيا كان الندم، يعني مش هحدد إيه هو، إنما عشان تحتفظ باحترامك لنفسك بينك وبين نفسك وباحترام الناس لك، ده شيء محتاج لذكاء كبير جدا. فأول حاجة عشان أعملها عشان أحتفظ بالقمة اللي حوصل لها قريب إن شاء الله، إن أنا أحتفظ بذكائي، وعشان أحتفظ بذكائي لازم أبعد قلبي عن إنه يدق كتير بسبب الحب. غريبة جدا الملاحظة. فإيش كيف بتربطي شو قولوا علاقة الحب بالذكاء؟ عادة اللي بيحب بيلمع ذكائه أكتر، بيبرق إطلاق، بيبرق أكتر في مجال واحد، في مجال الإنسان اللي بيحبه وبس. وخصوصا أنا بالذات يعني حساسة جدا وعاطفية جدا، فلما بكون في حالة حب كل ذكائي وكل تفكيري وكل خبرتي وكل حاجة فيا بتمشي في رادار واحد أو في مجال واحد بس، اللي هو الحب والإنسان اللي أنا بحبه. وأنا ما أقدرش أخدم سيدين، أنا بعتبر العمل والزوج يعني. بعتبر ان الفن ده سيدي ماي ماستر يعني، في الشك ما اقدرش اخدم اثنين. صحيح الى من يهمه الامر يعني، من هون توصل مريحه ما فيش ما فيش حب. طيب انا في الي اعتراض او ملاحظه صغيره هون لو سمحتي. بتصور انا انه الحب هو الدافع وراء كل نجاح، يعني كل كبار الفنانين في العالم ما لمعوا الا وقت حبه او الا وقت اللي فشوا في الحب، مثلا تولستوي مثلا اول ما تزوج هنا مدامته بالكنيسه قال لها اهنئك من كل قلبي ستظلين مثل حجر الروحه في عنقي الى الابد. ومن يومتها ابتدا تولستوي يعطي الروائع، وبالعكس نابليون جوزيفين وغيره والحاجات دي. فاذا الحب ورا الابداع ولا لا؟ حضرتك قلت برضو حاجه ظريفه، قلت لي يعني الحب يا اما ورا النجاح والابداع ده، يا اما الفشل في الحب ورا الابداع والنجاح ده. الكلام ده ظريف جدا بالنسبه لانسان متزن تماما، انما انا مش متزنه تماما، انا متطرفه جدا يعني، انا يا ابيض قوي يا اسود قوي، ما عنديش انصاف حلول لا في حياتي ولا في علاقاتي ولا في احاسيسي حقيقي يعني. ما اقدرش اكذب واقول انا عاقله جدا وبفهم جدا لا، انا انسانه هوائيه جدا يعني. النهاردة أنا مبسوطة، بعد 5 دقايق زعلانة، بعد 10 دقايق بعيط، بعد نص ساعة بلبس وبتمكش عشان أخرج واتفسح، ماليش ترمومتر واحد. ولو كنت أنا ليا ترمومتر واحد يمكن ما كانش عندي الفرصة أن أنا أبقى فنانة كويسة، لأن كل فنان فنان حقيقي ما تلاقيهوش متزن تماما في أحاسيسه وعواطفه. وبالنسبة لي أنا تضيف لها أن أنا فعلا متطرفة يعني، لو حبيت بفني في تفكيري وكل حاجه في الحب، ما بقدرش يعني، بحاول امنع نفسي ان انا انظم عمليه الحب مع عمليه شغلي او اي حاجه تانية بفشل. لذلك انت بتعتمدي على الذكاء لانك مثل ما قلتي هوائيه، فمفروض الذكاء هو يكون المكبح. لازم يكون عندي فرامل، الفرامل ده يعني ما اقدرش اقول لك انا بحب دلوقتي ومبسوطه جدا مع الانسان بحبه وبعدين بشتغل كويس، ما اقدرش. فاذا المهم انه الفرامات كويسه. لا المهم حاجه بالموضوع ان انا اكتشفت ان مهما كان الحب قوي وعظيم فحبي الفني اقوى من اي حاجه تانية. فعلا دي اكتشفتها بعد كذا تجربه، مش هضحك عليك واقول لك انا عمري ما حبيت والكلام ده، لا حبيت وجربت الحب مره واتنين، واكتشفت ان في كل مره بحب شغلي اكتر، مش قادر اتخلص منه. فاذا نحن متمنين لك حاله لا حب. ايوه حاله لا حب حتى تعطينا حاله فنيه كويسه. وان شاء الله يعني من الحسن الى الاحسن. بس على فكره الحب بتكلم عن الحبيب، انما فيما عدا ذلك فانا قلبي بيحب كل الناس وبيسعى كل الناس بشكل غير عادي. غير طبيعي طبعا مفهوم يعني، حب الناس فعلا يعني. نحن عم نحكي عن الحب الخصوصي. الحب الخصوصي. طيب شكرا مديحة، نتمنى لك فعلا كل توفيق. ميرسي ميرسي اخي.